تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. رفع السماء بلا عمد، وخلق الأرض على ماء جمد، وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا شريك له في أرضه التي تقلنا، لا شريك له في سمائه التي تظلنا، لا شريك له في أسمائه، لا شريك له في صفاته، لا شريك له في ألوهيته، لا شريك له في ربوبيته، لا شريك له في أفعاله. وصدق القائل إذ يقول: فيا عجبا كيف يعصى الإله، أو كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. نعم، إنني إذا نظرت إليك رأيت الآية، وإذا نظرت نفسي رأيت الآية، وإذا نظرت الحشرة الصغيرة رأيت الآية، وإذا نظرت المخلوق العظيم رأيت الآية، وإذا نظرت الطفل رأيت الآية، وإذا نظرت البيضة رأيت الآية، وإذا نظرت الأنعام رأيت الآية. في كل شيء أرى الآية التي تشهد أن لا إله إلا الله. نعم، أرأيت الرياح كيف سخرت، فمنها الكريم ومنها المعاقب. أرأيت الأرزاق يا ابن آدم كيف قسمت، وهل في الطيور زارع أو كاسب. أرأيت الأنعام يا ابن آدم كيف ذللت، فجادت بألبانها لكل حالب. أرأيت الفرخ كيف نقر بيضه، فخرج في الوقت المناسب. أرأيت الطفل كيف يلتقم ثدي أمه دون علم سابق أو تجارب. أرأيت النمل كيف حفظ طعامه، وهل في النمل كاتب أو حاسب. أرأيت نفسك يا ابن آدم نائما، وقد ذهبت بك الأحلام مذاهب. إذا علمت ذلك كله فاعلم أنه لا نجاة لهارب، وخر واشهد أن لا إله إلا الله. نعم، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا بن عبد الله بن عبد المطلب عبد الله ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد، بأمر الله تبارك وتعالى، فقد قال أخي الحبيب أننا سنتكلم في علو الهمة. لماذا هذا الموضوع بالذات؟ أخي الحبيب رمى إلى كلمة في غاية الأهمية، وهي أن أعداء الله تكاتفوا ووحدوا الهدف وأجمعوا الطاقات ولم يهدروها ضد المسلمين، فعلت همتهم وحققوا نتائج مربحة، واستثمروا الوقت في تدمير الإسلام وأهله. في الوقت الذي تشرذم فيه المسلمون في كافة بقاع الأرض من أقصاها إلى أقصاها، هذا شارق وهذا غارب، هذا ناعق وهذا بارق، هذا حابل وهذا نابل، الكل يتصيد الأخطاء للكل. نعم، وإذا سألت المسلم عن عدوه ونده ما أشار إلى أعداء الله أبدا، ولكن أشار إلى المخالفين من بني جلدتي ومن بني دينه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أهدرت الطاقات، نعم أهدرت الطاقات، ولم يوحد الهدف، وضاعت الكلمة وانزوت الأفكار، لذلك صار الحليم حيرانا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصار الفتور في أبناء الأمة من شتى بقاع الأرض من أقصاها إلى أقصاها هو المظهر. فإذا نظرت إلى الدعوة الإسلامية في كافة منابعها ومراتعها، رأيت الفتور الذي أصاب الأمة، أو رأيت الأمة قد أصيبت بوهن عظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إخوتي وأحبتي في الله، إننا حينما نريد أن نتكلم عن علو الهمة لا بد وأن نستحضر الهمم، فإن البليد أو الضعيف لا يمكن له على الإطلاق أن تتأتى ملكاته لفهم هذا الكلام. ثانية، أن الإنسان الذي لا همة له على الإطلاق، إن سمع ما سمع فإنه لن يتأثر، وإن تأثر فإنه ما أن يخرج إلى الأجواء ويتنفس الصعداء حتى تطير الكلمات في الهواء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما صاحب الهمة العالية فإنه يستحضر الذهن وينظر بالبصرة ويتأنى بالبصيرة حتى يخرج بالهدف الصحيح ويجاهد نفسه في فرقة تدريبية تعبدية حتى يصل إلى الهدف المنشود ويصير مثل السلف الصالح. فإن الواحد منهم كان صواما بالنهار قواما بالليل لله الواحد القهار، بل إن شئت قلت إنهم جميعا كانوا فرسانا بالنهار رهبانا بالليل بين يدي الواحد القهار. أين نحن من هؤلاء؟ إن البون شاسع، إن البون شاسع وبعيد للغاية، حتى أن الواعظ أو حتى أن الإمام أو حتى أن الداعية إن تكلم إلى جمهور الحاضرين وحكى لهم من أخبار السلف الصالح ومن تراجمهم، رأيت الواحد منهم ينظر وقد تسمرت عيناه، نعم إنه صار لا يتحرك وكأنه يعيش في عصر أسطوري أو يعيش في خيالات وهمية يرى فيها بطلا لا تستطيع الملكات أن تدرك ما فعله على الإطلاق. لا، إننا لا نريد أن نكون هكذا على الإطلاق، بل لا بد وأن نوصل الحلقات حتى نكون على مستوى الفهم والمسؤولية مع سلفنا الصالح ونكون خير الأبناء لخير الآباء. إخوتي وأحبتي في الله، وحتى لا أطيل في المقدمة وحتى لا تضيع الكلمات، أود أن أقسم موضوعي إلى نقاط في غاية الأهمية. قلت بأمر الله تبارك وتعالى إن استخرت الله تبارك وتعالى أن أقسم النقاط في علو الهمة كالتالي: أن أتحدث عن علو الهمة في أمور العبادات، وأخذ منها على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، أن أتحدث بإيجاز غير مخل عن علو الهمة في الصلاة بالنسبة للسلف الصالح، وآتي بترجمة واحدة حتى يتسع الوقت، ثم آتي بعلو الهمة في أمر النفقات، وآتي بترجمة واحدة من السلف الصالح، ثم آتي بعلو الهمة في أمر الحج، وآتي بترجمة واحدة حتى لا أطيل في المسألة، ثم بعد ذلك أتكلم عن علو الهمة في تحصيل العلم الشرعي وسماع العلم وحب العلماء وحب العلم الشرعي قاطبة، وأخذ العلم الشرعي من كل إنسان ما دامت نيته طيبة ويحسن القول بل يتثبت في نقله. إخوتي وأحبتي في الله، بالنسبة لأمر الصلاة على سبيل السرعة، أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان مثالا يحتذى به. ولو نظرت إلى سورة الأحزاب، وإنني سأعجل في الكلمات حتى تكفي كلمات في 30 دقيقة وتكون ببركة ساعة كاملة، وأرجو ذلك إن شاء الله. فأقول بأمر الله إن النبي صلى الله عليه وسلم كان مثالا يحتذى به. ولو نظرنا إلى سورة الأحزاب لوجدنا الدليل الذي يشهد بذلك في قول الحق تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نعم، إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا المثل في علو الهمة في أمر الصلاة، رغم أنه هو النبي، رغم أنه المعصوم، رغم أنه سيد البشر، رغم أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. انظر، ورد في الصحيح والحديث مرفوع ان شاء الله من طريق عائشة رضي الله عنها وارضاها، وكفاني ان لا اتي برأي محدث اعتمد قوله في الصحيح لانني قلت ان الحديث ورد في الصحيح. قلت بامر الله انها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تفطرت قدماه، وفي المتن الثاني حتى تورمت قدماه فاشفقت عليه وقالت: يا رسول الله افليس قد غفر، هكذا المتن عند هذا وعند ذات، أفليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. انظر إلى إجابة النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا. إنه هو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يصلي ويقوم الليل حتى تتفطر قدماه، أي حتى تتورم قدماه. الله أكبر، هذا هو القدوة، هذا هو المعصوم، هذا هو الذي أثنى عليه الله تبارك وتعالى، هذا هو سيد البشر أنبياء ورسل وسائر الناس حتى العوام، بل هو سيد بالنسبة كما قال علماؤنا ردا على ابن حزم في مسألته أنه يقدم على سائر الملائكة وسائر البشر وسائر الجن وسائر المخلوقات. نعم، وقد أورد ذلك العلامة ابن تيمية بتفصيل لمن أراد أن يرجع إليه في كتابه المبارك الذي شرح فيه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وانظر إلى ترجمة واحدة آتي بها، ولم أذكر أحاديث كثيرة على الإطلاق لأن الوقت لن يتسع. هذا هو منصور بن المعتمد، هكذا في الترجمة بالكسر تحت الميم، هكذا منصور بن المعتمد. هذا رجل كان صواما بالنهار قواما بالليل لله الواحد القهار. قال إمتنا إنه ما ترك قيام الليل ليلة على الإطلاق، إنه ما ترك قيام الليل ليلة على الإطلاق، بل بقي يقوم الليل. قال أهل العلم إنه كان يقوم الليل حتى يسمع المؤذن في آذان الفجر، أي حتى يسمع النداء، واستمر على ذلك، وما كان ينام إلا بعد الصبح ساعة أو ساعتين، فيجعل الله البركة في الساعة أو في الساعتين. انظر ماذا جرى. كانت له جارة وكانت لها بنات. كانت هذه الجارة تصعد على سطح الدار للتسلي، لا أقول للتسري، ولكن للتسلي مع بناتها. وكان بناتها يرون المنصور هكذا قائما فيظنونه جزعا لا يتحرك على الإطلاق. ومات المنصور، ماذا جرى؟ وصعدت المرأة على سطح الدار فسألت بناتها، وفي متن أورده سعيد الخراط فسألت بناتها الكبرى، لكن الصحيحة بإسناد المتصل، فسألت بناتها وقلنا لها يا أمه أين الجزع الذي كان في وسط دار الجيران، كنا نراه قائما ثابتا في كل ليلة. فقالت بناتي ما كان جزعا على الإطلاق، لكنه المنصور كان يقوم الليل كله لله الواحد القهار. نعم، إن هذا الأمر بحاجة إلى همة عالية وبحاجة إلى رجال. يحكي أبو سفيان الثوري وراجع ذلك في ترجمته الفردية أنه كان يقول والله كنا نقوم الليل كله لله رب العالمين، حتى أن رجل منا كان إذا عجز اتكأ على جدار، فإذا ما وهن، وجاز أن أقول ما وهن، اتكأ على عصا، فإذا ما ألم به وذهب الدم من الرأس نام الواحد منا على ظهره ورفع قدمه هو الى اعلى حتى يهبط الدم الى الرأس، ثم بعد ذلك يقوم وفي الصباح يكحل عينيه حتى لا يكون في الامر مراء او يكون في شيء على الاطلاق. اخوتي واحبتي في الله، انتقل من هذه النقطة بسرعة، قول بسرعة، الى علو الهمة في امر النفقات، لانني لو تكلمت في هذا الضرب لطال المقام فيه كثيرا. في امر النفقة ربما ترى السواد الأعظم من المسلمين إذا ناسبتهم بإخراج النفقات من زكاة واجبة أو من صدقات مستحبة في تلك المسائل، رأيت والعياذ بالله رأيت صددا، ورأيت علوا، ورأيت كبرا، ورأيت انحرافا من البعض. أقول إن هذا ما جرى إلا لحبهم للدنيا وتركهم لأمور الدين، أو كما قال علماؤنا بسبب جهلهم في الدين وبسبب جهلهم ما يكون في الدار الآخرة. نعم، ورحمة ربك خير مما يجمعون. إن الواحد إذا ضرب على ذلك وهو صغير وضرب على هذا المنهج الرباني فإنه يصير إنسانا منفقا لا يخشى تلفا على الإطلاق. وإذا نظرت إلى الحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة وبادئ الحديث أو في بداية الحديث تقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، سترى منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. نعم، هذا الذي يعطي أناء الليل وأطراف النهار. وإن شئت المثال إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى وما أمسك على الإطلاق. ولو نظرت إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه بطريق التثبت وبالإسناد الصحيح أعطى وما أمسك على الإطلاق، حتى إنه أعطى ماله كله لله تبارك وتعالى. وتحفظون الرواية التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ما تركت لأهلك يا أبا بكر، فيقول تركت لهم الله ورسوله. وآتيكم بترجمة فردية على سبيل السرعة أورد الإمام السمرقندي في تنبيه الغافلين، وهذا للعلم أورد صاحب الرياض وأورد أيضا صاحب كتاب المصباح وفي الروض للحرفيش وفي مصادر كثيرة. هذه الرواية سترها في ترجمة عطية ابن خلف، وكان عطية هذا رجلا عالما زاهدا من أهل مصر، وكان يتاجر بالتمر هذا رجل كان يتصدق وينفق الكثير ولا يخشى تلفا على الإطلاق. هذا رجل إذا ما رزقه الله رزقا تصدق وما نظر يبقي شيئا أو يعطي كل شيء. هذا رجل دارت عليه دائرة الأيام والليالي. نعم بعد ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إن في الأمر ابتلاء، إن في الأمر اختبار، إن في الأمر تمحيص. لذلك استحضر اللب، الإنسان لا بد وأن يمحص. نعم ماذا جرى؟ لا بد وأن تدور دائرة الأيام والليالي على هذا الإنسان. نعم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. المهم عطية بن خلف دارت عليه دائرة الأيام والليالي، لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأيام كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمانه، لكن الموفق هو من وفقه الله. دارت دائرة الأيام والليالي على عطية بن خلف، نعم حتى صار لا يملك شيئا على الإطلاق. وذات ليلة بعد إذ صلى العشاء الأخيرة بمسجد عمرو بن العاص واتجه إلى داره، طرقت عليه امرأة ومعها صبيان الصغار وكانت أرملة، طرقت عليه الباب وقالت يا عطية بن خلف سألت الناس جميعا فما أعطاني أحد. يا عطية بن خلف والله ما صرت أملك إلا فرجية ولن أسلمه لحرام على الإطلاق، أعطني مما أعطاك الله. فقال الله أكبر، وضعت في الاختبار الآن يا عطية، ماذا تفعل؟ أنت لا تملك شيئا على الإطلاق، وربما إذا رددت هذه باعت فرجها بسبب الضرورة والعياذ بالله تبارك وتعالى، ماذا تفعل يا عطية؟ قال انتظر يا أمة الله. فدخل فخلع قميصه الذي يمتلكه وسرواله ثم ناولها من خلف الباب وقال يا أمة الله بيعي هذا مع ذاك ويرزقك الله تبارك وتعالى. وبالفعل انطلقت وهي تقول أدعو الله تبارك وتعالى أن يرزقك من الجنة وأن يكسيك من حلل الجنة وألا يحوجك إلى أحد بعد الليلة. انظر إلى الدعاء. فقام ليله بعد ان اتى بقماش وخرق وضعها على عورته من ركبته الى صدرته ثم قال اللهم ان المسكينه لجأت الي واعطيتها ابتغاء مرضاتك، اللهم انها دعت لي بكذا وكذا، ثم قالت الا تحوجني لاحد بعد الليله، اللهم لا تحوجني لاحد على الاطلاق. ثم سطر ذلك قال اهله فوالله بعد ان قام ليله ودعا بتلك الكلمات نام قليلا بعد قيام ليله فخرجت روحه إلى بارئها، فما احتاج فعلا بعد الليلة على الإطلاق. وإن التراجم في هذا كثير، أورد العلامة الذهبي في سير أعلام النبلاء من الكثير والكثير في مثل هذه الأمور، لكني أقف على هذا. وبالنسبة للحج أورج موقفا في علو الهمة. نعم وبالنسبة للحج بالذات فإن الأمر ينقسم إلى قسمين، الأولي على اعتبار البدلية، أن الأول لابد وأن يجاهد نفسه في أن يتخلص من أمور الدنيا اللائقة أو العالقة به والتي تودي به إلى الحضيض ويتجه إلى الله تبارك وتعالى مع الأخذ بالأسباب. الثاني إنسان يتجه إلى تأدية الحج لكن يرى خيرا من ذلك فهو يوفق في المسألة بتوفيق الله تبارك وتعالى. آتي إلى الأول عبد الله بن مشرف كما جاء في ترجمته وكان وزيرا لهارون الرشيد. هذا رجل أسرف على نفسه كثيرا في النفاق مع هارون الرشيد، لكن حينما تأتي الفرصة وجاز أن أقول حينما يأتي الوقت الذي قدره الله تبارك وتعالى للرجل في أن يعود وأن يؤوب وأن يتوب إلى الله تبارك وتعالى يكتشف عنه الأمر وتكشف عنه الغمة ويعود إلى ربه سبحانه وتعالى. هذا الذي جرى مع عبد الله بن مشرف بعد إذ سمع موعظة وجلت منها القلوب وجمعت منها العيون. ماذا جرى؟ جلس مع هارون في وسط ندماء هارون ثم دمعت عيناه فقال له هارون ماذا يا ابن مشرف ماذا جرى؟ فقال يا أمير المؤمنين أسألك عن مسألة فأجبني عنها. قال سل. قال يا أمير المؤمنين أرأيت إن كان هناك عبد، أي إن كان عبد آبق، إن كان عبد آبق أبق وخرج وهرب من مولاه واتجه إلى آخر يعمل عنده وهو سخر للأول ولكنه غرب إلى الثاني وظلم نفسه مع الثاني، فما يجب على الثاني يا أمير المؤمنين؟ قال بالعدل أن يعيده إلى سيده الأول. قال الله أكبر، هربت من خدمة سيدي ومولاي، هربت من عبادة ربي وكنت معك في هذه اللحظات، فأطلق سراحي لسيدي حتى أعبده بحق طوال حياتي. قال الله أكبر، من صره أن ينظر إلى رجل تحرر من أسرها فلينظر إلى عبد الله بن مشرف، وبالفعل خرج وانطلق ثم اتجه إلى حج بيت الله الحرام. انظر ماذا جرى هناك، اتجه وأخذ يطوف ثم ركز النظر إلى الكعبة وقال ها هنا تسكب العبرات، وأخذ يبكي بكاء مرا، فلقيه حينئذ كما قال الإمام الأوزعي وقال له ماذا رأيت يا ابن مشرف بعد الوزارة؟ قال الله أكبر، رأيت خيرا عظيما ورأيت أمورا جساما. قال ماذا عوضك الله؟ قال عوضني. قال الله أكبر، رأيت خيرا عظيما ورأيت أمورا جساما. قال ماذا عوضك الله؟ قال عوضني حلاوة الإيمان. ثم سيق شهقة فخرجت روحه إلى باريها. ومن حيث القسم الثاني في ترجمة عبد الله المبارك، وإن طعن فيها بعض البسطاء من الذين لا يملكون باعا في علم الحديث على الإطلاق من حيث الإسناد المتصل، فإن قولهم يرد في تلك المسألة ورجع ذلك في أسفار العجائب، ورجع أيضا ذلك للأخ سعيد ابن مثل في كتابه السفر، ورجع ذلك في كتابنا بالتخريج والتنحيص والتحقيق عجائب الأسفار ورسائل الأبرار. عبد الله بن المبارك يا أخوة كما جاء في ترجمتي لإسناد متصل أنه عقد نية على أن يتجه إلى بيت الله الحرام، وبالفعل أعد الزاد والراحلة وترك لأهله ما يكفيه إلى أن يعود، ثم انطلق بماله وزاده وزواده وراحلته. وفي أثناء الطريق رأى امرأة كبيرة ومعها بنات، نعم رأى امرأة كبيرة ومعها بنات. يتضح من الرواية كما قال السراح أن زوجها قد مات وأن هذه المرأة أرملة ومعها البنات. هذه المرأة أوهمت بناتها أنها تضع لهن طعاما طيبا، لكنها وضعت الجيف على النار. فنزل عبد الله بن المبارك للتحسس لا للتجسس، وسأل بعد أن ألقى السلام يا أمة الله ما هذا؟ قالت اذهب عني يا هذا. قال أراك فقيرة الحال وأرى بناتك يلبسن المرقع من الثياب. قالت الحمد لله فقد رزقنا الله يا هذا. انظر إلى هذا الإيمان، وانظر إلى علو الهمة عند المرأة، إنها لا تشكو الخالق للمخلوق على الإطلاق. ثانيا لها أن تتوجس من هذا لأنها امرأة ومعها العرض، أي ومعها البنات. اتق الله يا هذا فإن الله قد رزقنا. فقال يا أمة الله خذي ما معي من زاد ومال. قالت لا فقد أغنانا الله تبارك وتعالى. فعاد وباع دابته ثم أتى لماله ودابتي وزادي وزوادي الذي كان معه وأعطاه للمرأة أقسم عليها بالله أن تقبل هذا، وبالفعل قبله. ثم عاد ولم يحج هذا العام ملحوظة قال علماؤنا، وكان قد حج قبل هذه أكثر من 3 حجات، أي أسقط الفريضة. ثم عاد ولم يحج، وجاء ندماؤه ورفقاؤه من الحج بعد تأدية المناسك وقالوا له يا ابن المبارك أو تذكر حينما حدثتنا عند المقام بكذا؟ أو تذكر حينما حدثتنا عند الركن بكذا؟ أو تذكر حينما حدثتنا في مكان كذا بكذا؟ قال الله أكبر، والله ما كنت معكم أبدا. قال والله لقد رأيناك وسمعناك. فقام ليلة ثم نام، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه. قال يا رسول الله قالوا لي كنت معهم. قال لا يا ابن المبارك، علم الله من نيتك ما جرى وهو أعلم، فوكل عنك ملكا بغيئتك فحج عنك حجتك. نعم إخوتي وأحبتي في الله، تلك من الأمور التي تتسم بعلو الهمة في مقاضي الأمور، وشملت أمرين في تأدية مناسك الحج وفي الإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى. أنسج من هذه الأمور الثلاث ثم أتجه إلى نقطة في غاية الأهمية وهي التي أختم بها، علو الهمة في تحصيل العلم الشرعي، وهذا ما يهمني، علو الهمة في تحصيل العلم الشرعي خاصة في عصر جدد الناس فيه تحصيل العلم الشرعي لأسباب كثيرة. لكن أضع العاتق وأضع الآفة في أعناق من زهد العلم الشرعي، والدليل من قوله صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح الجامع في حرف الطاف المجلد الثاني: طلب العلم فريضة على كل مسلم. طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال أهل العلم وقياسا عليه على اعتبار أن الخطاب موجه إلى السور الأعظم وهم الرجال، وعلى كل مسلمة. طلب العلم فريضة على كل مسلم، أي وعلى كل مسلمة. وهذا العلم قصد به العلم الإجمالي لا التفصيلي في أمور التوحيد والعبادات وغير ذلك، لا التفصيل على الإطلاق مثل أصول الفقه وغير ذلك، فهذه خاصة بالعلماء وطلاب العلم. إخوتي وأحبتي في الله، وفي تحصيل العلم بالذات لا بد وأن يتجه الإنسان بملكاته وما أعطاه الله تبارك وتعالى من مواهب، وأن يجلس بتواضع الجنب قال علماؤنا، وأن يجمع مع التواضع خصلتين: الأولى استحضار النية الطيبة، الثانية الإخلاص، لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أيضا ومن قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الغريب، وهو حديث صحيح وارد عند مسلم وعند البخاري وعند أصحاب السنة ومصنف ابن شهاب إلى آخره: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إلى آخر الحديث. قال علماؤنا: وهذا يتضح ويتجلى في قول الفضيل بن عياض: إن الله لا يتقبل العمل إلا إذا كان صوابا خالصا. ومعنى صوابا أي موافقا للكتاب وصحيح السنة، خالصا أي لوجه الله تبارك وتعالى. لذلك قلنا لابد من استحضار النية مع الإخلاص. قال علماؤنا: والأصل في تلك المسألة، أي في تحصيل العلم الشرعي، الصبر والمصابرة. فإن الإنسان إذا أراد أن يحصل الدنيا صبر عليها، عمل دواما ودوامين بل وثلاثة، لماذا؟ حتى يجمع المال، ولا يشعر بالتعب أو الكلل أو الملل على الإطلاق، لأن شهوة المال تنسيه هذا الأمر. ما بالك بمن يحصل العلم الشرعي تقربا لله تبارك وتعالى، لا ليماري به السفهاء ولا ليجادل به العلماء ولا ليصل فإليه وجوه الناس على الإطلاق. الدليل من قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا منه بما يصنع، وإن من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر لتصلي على معلم الناس الخير. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على بقية الكواكب ليلة البدر، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا علما ينتفع به، فمن أخذه أخذ بحظ واس. لذلك قالوا: وإن العالم والمتعلم، وجاز نقول إن العالم والمتعلم، وهذا هو الصحيح في اللغة، هما الأحياء وما دونهما هما الأموات، وما دونهما الأموات على اعتبار الجمع. يبقى العالم حي، طالب العلم حي، الجاهل ميت لأنه لا يعلم شيئا على الإطلاق، ولا يتلذذ بتحصيل العلم الشرعي، ولا يجمع أمورا يحيا بها مع الله تبارك وتعالى. فهو حي ببدنه ميت بروحه. واسمع معي قول القائل: ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعيش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. الترجمة على سبيل السرعة: هذا هو العلامة المشتهر الذي بلغ مرحلة عظيمة وملك أدوات الاجتهاد وكان عظيما من العظماء الأربعة، وهو العلامة الإمام محمد بن إدريس الشافعي. يحكي عن نفسه كما جاء في ترجمته لفؤاد الزغبي، يقول العلامة الإمام الشافعي: لما كنت صغيرا وأذرتني أمي إلى الكتاب، كان المحفظ أي المعلم إذا قرأ علي اللوحة مرة واحدة حافظته عن ظهر قلب، وكان إذا قرأ على الأولاد أي على الأطفال الصغار كنت أحفظ لوحهم قبل أن ينتهوا من حفظه، يعني بمجرد سمعي هذا. حتى أنه أورد على سبيل المبالغة في الحفظ فقال: وكنت إذا سمعت شيئا مواجهة أو من خلف حجاب حافظته عن ظهر قلب. فلما بلغت 9 من عمري، وفي متن 10 من عمري، قال لي أحد أبناء عمومتي وهو من آل الزبير، قال لي: يا شافعي، ما تحفظ الآن من الشعر؟ قلت: أحفظ من شعر هذيل وحدها، أحفظ 10,000 بيت من الشعر في عمر 9 سنوات. يحفظ من الشعر من قبيلة هذيل وحدها في تاريخ العرب 10,000 بيت. قال: فقلت له: يا شافعي، احفظ كتاب الله. قال: حافظت كتاب الله تبارك وتعالى. قال ألا أدلك يا شافعي على سيد أهل الأرض، أي على أعلم أهل الأرض فتحصل علمه؟ قلت ومن هو؟ قال الإمام مالك. اذهب إليه فحصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال فاتجهت إلى الوالي فأرسلني إلى والي المدينة، انظر، فأرسلني إلى والي المدينة. قال فذهبت إلى والي المدينة برسالة من والي مكة، ماذا جرى؟ انظر. فقلت لو أريد أن أذهب إلى مالك، الله أكبر، انظر إلى وقار العلماء وإلى هيبة العلماء. قال أو تريدني أن آتي معك إلى مالك لأن أمشي حافيا على الأسواق خير لي من أن أقف بين يدي مالك، أي من شدة الرعب والهيبة لهذا الإمام الوالي، الوالي في وقت نرى فيه النقي. لماذا؟ لأن العالم ما حصل العلم الشرعي لوجه الله تبارك وتعالى. ثانيا، لأن العالم ليس بقدوة على الإطلاق إلا ما رحم الله، دائما تذكر إلا ما رحم الله. ثالثا، لأن المجتمع أسقط هيبة العالم وجعل العلو والزخرة لأعداء الله تبارك وتعالى. لذلك انظر، قال لكني أتيتك برسالة، قال آتي معك يا شافعي. انطلق الوالي مع الشافعي حتى وصل إلى بيت الإمام مالك. طرق الوالي الباب فخرجت جارية سوداء، قالت ما تريد يا سيدي؟ قال قولي للإمام أن الوالي ومعه غلام مطلبي على الباب. فدخلت فكتب على رقعة، أي كتب مالك على رقعة كتابة، وقال لها اعطنا للوالي. فقرأها الوالي بسم الله الرحمن الرحيم، اما بعد فان كنت تريد جوابا على سؤال فانت تعلم مكان الدرس، وان كنت تريد شيئا اخر فتعال الي في المسجد. انظر الى وقف العالم والى غيبة العالم والى سطوة العالم. نعم، وان العلماء ورثة الانبياء. ماذا جرى؟ انهم ما اذلوا العلم الشرعي على الاطلاق، لكنهم اعزوه. فوالله لقد أخذتني منه رعشة، قعدت ارتعش من نظرتي إلى الإمام مالك. فجلسنا معه فنظر إلي وقال يا غلام تعال إلي في درسي. فقلت له إني أحفظ كتاب الله فقرأت عليه. قال إذا اقرأ علي من شيء آخر. فقرأت عليه ورتلت له ترتيلا. فنظر إلي وقال انظر إلى نظرة العالم، أيها الغلام إني أرى أن الله قد نور قلبك بنور المعرفة فلا تطفئه بظلام المعصية، فلا تطفئه بظلام المعصية، لأن المعصية تطفئ نور القلب ونور العلم. انظر ماذا جرى. قال الإمام الشافعي فعكفت على الموطأ، وكان إذاك يعني الموطأ أكثر من 1000 حديث، ما قال علماؤنا كان يقترب من 3000 بالنسبة للأحاديث وأقوال الصحابة وفتاوى التابعين. والموطأ يا إخوة لا يحتوي إلا على 3 أحاديث، ليس بكتاب حديث جامع، لكن أحاديث أقوال صحابة فتاوى تابعين. قال فحفظت الموطأ في 9 ليالي، حفظت الموطأ في 9 ليالي، الله أكبر. وحينما نقول لإنسان تعال احفظ معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، احفظ حديثا كل يوم، ربما رأى الحديث يتعدى 4 أسطر، يقول هذا طويل علي يا شيخ، اجعله في 3 أيام، اجعله في أسبوع، اجعله في 10 أيام. هذا حفظ الموطأ من الجلدة الأولى إلى الأخيرة في 9 أيام، لأن الله نور قلبه بنور المعرفة. وبالفعل قال فذهبت إلى مالك وجلست أمامه وأخذت أقرأ عليه وهو ينشرح ويقول زد، وأنا أقرأ عليه ويقول زد. فكرر علي النصيحة. انظر بعد ذلك قال لازمت الإمام مالك، يعني أتعلم من الإمام مالك. ثم بعد ذلك اشتد عودي فجلست في مسجد أدرس العلم الشرعي وهو ابن 16 عاما. هذه مشاهدة ايه حاضرين. انظر بيقول ايه، ذهبت الى المسجد أدرس العلم الشرعي. ماذا جرى؟ فعلم مالك ان الشافعية يدرس العلم الشرعي في مسجد، لم يأخذه الحقد على الإطلاق، ويقول كان طالبا عندي، كان تلميذا، ما يساوي شيء، أنا الإمام. لا لا لا لا لا، هذه الأمراض القلبية ليست فيهم على الإطلاق. فذهب الإمام مالك كي يستمع الشافعي وجلس خلف اسطوانة في المسجد حتى لا يراه الشافعي. فلما استمع درس الشافعي أخرج قلما وكتب على الاسطوانة من أراد العلم النفيس فعليه بمحمد بن إدريس، اللي هو الشافعي، يعني يعبد هو مش لياني يعبده. وانصرف مالك دون ان يعلم الشافعي. فأتى طالب علم وقال للشافعي: إن الإمام مالك كان هنا يجلس خلف الإصوان. قال: الله أكبر، وأين هو؟ قال: انصرف. فبحث عنه فلم يجده. فقرأ: من أراد العلم النفيس فعليه بمحمد بن إدريس. فأخرج الشافعي القلم وكتب تحتها: وكيف ذلك وهو تلميذك يا مالك. شوف الأدب. وكيف ذلك وهو تلميذك يا مالك. مش الرد على الشيخ فلان، رد على الشيخ فلان، رد على الشيخ فلان، رد. لما عدنا ضيع، ما لنا قيمة على الإطلاق. شوف اللي هنا علو همة حقيقة. بعد ذلك أقول: إمام الشافعي ودرست على يد وكيع بن الجراح. يعني في أثناء صغري درس أيضا على يد وكيع بن الجراح. لا أحكي بالتسلسل التاريخي الآن. ماذا جرى؟ قال: وذات يوم جئت كي أحفظ فلم أحفظ، فشكوت ذلك لوكيع بن الجراح. قال: علك أذنبت ذنبا يا شافعي. العالم طبيب قلبي. علك أذنبت شيئا، أذنبت ذنبا يا شافعي. على طول يضع يده على البصرة، على الداء حتى يعالجه. انظر. قال: نعم، وقع بصري على كعب امرأة. وللمعلومة إن وكيع بن الجراح توفاه الله تبارك وتعالى سنة 97 فوق 100. ومن قال إن وكيع لم يتعلم منه الشافعي أو يجلس إليه فقد أبعد النجع وحرف الكلم. لذلك اسمع. فقال له وكيع: تب إلى الله يا شافعي. قال: فتبت إلى الله فحفظت. ثم سطر قائلا: شكوت إلى وكيع سوء حظي فأرشد لي إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. أيضا روى البزار عن أبيه قال: اتجه أبي في رحلة إلى مصر وقصنا مع الإمام الشافعي. يقول أبي: فكان الإمام الشافعي في الليل البهيل يصرخ في الطرقات ويقول: يا غلام يا غلام ائتني بمصباح. يقول: الله أكبر. قام من نومه يصرخ في الطرقات ويقول: ائتني بمصباح. يقول: فأجري إليه بالمصباح يقول: ماذا جرى يا شافعي؟ يقول: والله كنت أفكر في مسألة فقهية فهداني الله إلى حلها الآن، فأردت أن أكتبها حتى لا أنساها. شوف علو الهمة في تحصيل العلم الشرعي. ولو تكلمت في هذا الأمر لطال المقام، لكن حسبي أن أضرب لكم أعجوبة وضحوكة. وهذا نمط السلف الصالح، لا بأس. قال الإمام أحمد: روح عن القلوب ساعة بعد ساعة، فإن القلوب تمل كما تمل الأبجان. وقال أسامة بن زيد: روح عن القلوب ساعة إلى آخر كلامه. انظر ماذا جرى. بالنسبة للإنسان اللي عنده علو الهمة في تحصيل العلم الشرعي، عنده بصيرة. بالنسبة للإنسان الذي لا يحرص على ذلك بل يذهب للعلم الشرعي ثم يقول بعد ذلك: هذا يضلل وهذا يكفر وهذا يفعل وهذا يفعل وهذا يفعل، ثم ينشغل بعيوب الآخرين، فهذا لا بصيرة له على الإطلاق وإن كان مبصرا بعينيه. حدث أن أخبرنا العلامة أبو الفرج الجوزية في كتابه القيم أخبار الحمقى والمغفلين، قال: هناك رجل أعمى. أبسطها للعمية: رجل أعمى. هذا الأعمى كان إذا مشى بالليل يحمل مصباحا. رجل أعمى دي ما يحب يمشي بالليل، ما يسلسل مصباح كده وهو ماشي. ولقيه رجل أعمى البصيرة، يعني كان فاسق، يعني ما كان بيصلي الجماعة ولا كان أي كلام. فبالليل ذكر طبعا الفاسق هذا بيبقى دماغه فيه 100 مشكلة، لا يرى ببصيرة، ماشي يتخبط كده يفكر في كيف كيف في المعاصي. فاصطدم بالأعمى فأسقط الأعمى على الأرض وسقط المصباح. بعدين بيبص لقاه أعمى. أعمى وتحمل مصباحا؟ قال: أعمى، لكن الله أنار لي بصيرتك. قال: ولم تحمل المصباح؟ قال: أحمله لأعمى البصيرة مثلك حتى إذا رآني لا يصطدم بي، ما يخبط ليش. ثم ختم العلامة أبو الفرج بهذه الطرفة التي أختم بها: بالنسبة للإنسان الذي يدعي أنه يحرص ويستعيذ دائما بالله من الشيطان الرجيم ونفسه الأمارة بالسوء، يعني دائما الإنسان يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما عندك الشيطان، في شيطان، في دنيا، في هوى، في نفس الأمارة بالسوء، والنفس أكثر. كل أعوذ بالله الشيطان يا أخي، أعوذ. هو العمل معي كده. شوف انظر لهذا. أحيانا يجتمع الفقر، يعني ضيق، مع والعياذ بالله خراب الدين. هذا رجل حكى عنه أبو الفرج، وذكرت ذلك في كتاب لطائف العلماء. الفرج جوزي يقول: في راجل كان فير قوي. أنا ما أعرف أنتم مسمين المشي في الكويت، يعني اللي هو إحنا عندنا اللي بقى فيه دود، يعني بقى مع الجبن ومية الجبن القديمة هذه اللي بيأكلها الفقير، ما يكون ما عنده طعام. عندنا في مصر نقول المش. فهذا الرجل الفقير ما عنده أي خبز ومش. يوم الصبح: عندك ايه للزوج؟ تقول له: ما في الا خبز ومش. الدنيا لابو الدنيا لابو اللي جاب الدنيا لابو اللي ودى الدنيا، فار وخرب الدين، يعني ما يخلي اي حاجه. اليوم الثاني عندك ايه لابو اللي جاب العيش لابو اللي جاب الخبز ولابو اللي ودى الخبز والعياذ بالله ويكفر. فجي في يوم ما عنده الا ثلاث ارغف وطبقين مش ايه قلت له مش خلص الحكايه بتاعته تسمع بقى ما في الا ثلاث ارغف والعيال جوعانين سمي الله عشان الخبز يكفي العيال. قال والله ما نمسمش هو عمل لي عشان نسمي والله ما نمسمي خالص خلاص هو يعني جل يعني هاكل لحم والله ما نمسمي. قالت له الشيطان هياكل معاك وتخلص العيش لا ياكل خلص على رغيف العلق قالت له الراجل سمي معاكش الا رغيفين والله ما نمسمي وخلص ياكل النش وقلبه يطلعها الراجل دخلت في الثالث ما تسمي الله قال له والله ما نمسمي. قام الشيطان طالع قال له ما تسمي الله لحرقت قلبي.